إنك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا تحدثنا عن طرف أو عن جملة كبيرة من حديث نالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المحضرة فقال السلام عليكم يا رب المؤمنين فإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوان قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا أثرهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خير غر محجلة في خير دغم بغم ألا يعرف حيدا قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوجوه وأنا أرفعهم على الحوض فلا يزادن رجل عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فتسقا فتسقا فتسقا الله العافية. ذكرنا فيما ذكرنا من مسائل هذا الحديث تكلمنا عن الحوض تكلمنا قبل ذلك عن مسائل الزيارة المشروعة والزيارة البدعية والزيارة الشركية وتكلمنا أيضا عن الحوض ومعتقد أهل السنة والجماعة في الحوض وبقيت جملة أخيرة من هذا الحديث وهي جملة مهمة جدا جملة مهمة لأن كل مسلم يريد أن يلد حورا نبينا صلى الله عليه وسلم الله أن نلده وأن لا نطرد منه ولا شك أن لراد هذا الحوض لا بد له من شروط وشرط ورود هذا الحوض هو الإسلام أعني الإسلام بالمعنى العام الذي يشمل الدين كله وأن لا يكون المسلم مبتدعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن سبب إبعاد هؤلاء القوم عن إيراد هذا الحوض أنهم بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والتبديل عنه إما تبديل بالردة وهو أكثر أنواع التبديل وصاحبه لا يستحق أن ينظر إليه يوم القيامة بل هو في نار جهنم خالدا فيها وتبديل لا يصل إلى حد الردة بل تبديل في الدين بغير ما شرع الله ولا جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام وهو من صلح عليه أهل العلم في البدعة ولهذا كل من أراد أن يرد حوض نبينا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يسلك السبيل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بل وما كان عليه سلف هذه الأمة من أهل القرون الثلاثة المفضلة التي جاء ذكر الثناء عليها من نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في لفظ خير الناس قرني وأما لفظ خير القرون قرني فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فشرط ورود هذا الحوض هو أن يسلك المسلم السبيل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يخلص في أعماله وأن يكون عمله صوابا ونقصد بالصواب أن يكون على وفق السنة أما إن كان العمل خالصا لوجه الله الكريم ولا تشوفه شائكا في الشرك ولم يكن صوابا أي لم يكن على وفق السنة بل قد يكون مخالفا للسنة صراحة فإن هذا العمل مردود على صاحبه وصاحبه مطرود مبعث عن حول نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يضع هذا النصب عندي وأن يتحرم، وإذا اشتبه عليه شيء اختلف فيه أهل العلم فنرجع إلى ما ذكرنا من قاعدة عظيمة لا تنسوها أبدا، وهو الرجوع إلى يعني إذا قيل في مسألة هل هي واجب أم مستحب، وكان دليل هذه المسألة يتضمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت بعض أهل العلم يقول إن هذا الأمر إنما هو للاستحباب أو للندب وليس للوجوب، وذكرت آخرين أو جاءك عن آخرين بأن هذا الأمر إنما هو للوجوب، واختلفت آراؤهم واجتهاداتهم وكان اجتهادهم سائغا. فالواجب على المسلم أن يرجع إلى المسلم، ما هو؟ هو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تأتي هذا الفعل ما استطعت، وأن تأتي هذا الفعل ما استطعت، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. جاء في هذا الحديث أو جاء في هذا الحديث ذكر أناس أردوا عن الحوض وأوردوا عن الحوض. هذا الحديث ورد لألفاظ كثيرة، ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، وفي بعض ما يقول أصيحابي أصيحابي، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها في البخاري ومسلم أحاديث صحيحة، وفي بعضها يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المطربين أو عن هؤلاء الذين يجدون الحوض فلا يخلص منهم إلا مثل همل النعم، وهمل النعم هي الإبل الضالة، والإبل الضالة يخوني إذا ضلت فإنه لا يخلص منها إلا شيء يسير. أن الإبل الضالة بجنب الإبل التي كانت مجتمعة قليلا، فإذا ضلت فإنها تكون في نقصان فمتزايد. تمسك بهذا الحديث منافقو هذه الأمة، وأنا أرجو أن تسمعوني جيدا، أن هذا الكلام الذي سأتكلمه الآن كلام مهم وفي نفس الوقت خطير. أقول خطير يا إخواني لأنه بلغني أن منطقة الشرارة القريبة من هنا بدأ ينتشر فيه التشيع أو بالركع، قيل لي أن منطقة البراقي بدأ ينتشر فيها التشيع الذي هو الرعب، نحن نسمو التشيع ونسموه لأنه الآن وسائل إعلامه وكل المتحكمين والدعاة والمدرسين يسمونهم شيعة، وهم ليسوا شيعة بل هم رافضة، لأنهم رفضوا دين الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. قلت نمي إلي أن منطقة البراقي قد انتشر فيها التشيع، ولا ينبغي أن نترك مثل هذه العقيدة الكفرية الخطيرة جدا على الإسلام والمسلمين أن تنتشر. كيف ذلك؟ لا يكون ذلك إلا بالدعوة وتفهيم الناس مكانة الصحابة، لأن هؤلاء المنافقون منافقو هذه الأمة وخبثاؤها ظلماؤها إنما دخلوا ونسبوا في هذه العقيدة الكفرية من خلال الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفتم كيف ترد هذه الفرع في المحيط، كيف ترد هذه الفرع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمكنتم من قتل هذه البدعة المكثرة الخطيرة جدا على الإسلام والمسلمين، لأن هذا الفكر بدأ ينتشر. كنا نظن أن العاصمة في منع عن هذا، لكن بلغ مما بلغ مما ذكرته وهو في غرب الجزائر في تزايد منتشر خاصة في منطقة عين المشرق، فهم متكاثرون جدا، بل بلغني أنهم تمسكوا أو استولوا على مناصب الضرائب وصاروا يعطون تجارة التجار من الضرائب الكبرى، يديروا لهم كما يسموها امنيتيا، يديروا لهم اعفاء عن الضرائب ويرغمونهم في دعوتهم الى هذا الدين الباطل. لذلك اقول هذا يا اخواني حتى تتحسسوا خطورة ما يلج الى هذه البلاد. عانينا من فتن التكفير، ولا زلنا نعاني من فتنه التكفير، ولا بد ان نتصدى لهذا الفكر الخطير. ايضا جاءنا فكر يشبهه في الخطر ويضاهيه في الخطر، وهو فكر الرفض ومجانبه الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمسك هؤلاء الرافضه بهذه الاحاديث وقالوا بان الصحابه رضي الله عنهم قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل انه عليه الصلاه والسلام قال لا يخرج منهم الا مثل همج. نعم. وقال اصحابي اصحابي، فقال فقيل له لا تدري ماذا احدثوا بعد او ارتدوا بعد. وهذه كلمه عظيمه نالت صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابه الذين رضيهم الله جل وعلا ورضي عنه ورضوا عنه، هؤلاء الصحابه الذين ضرب الله عز وجل بهم المثل في القران وضرب بهم المثل في الانجيل والتوراه، فقال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه، هذا مثل الاول. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شرعه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع لماذا؟ ليهيب بهم النصارى. وعد الله الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات مغفره واجرا عظيما. انما ذكرهم الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار، فكل من اختار ووجد في نفسه كراهيه عند ذكر الصحابه فهو من الكافرين، وانه يبطنك الكفر في نفسه، لان الله جل وعلا قال وهو اصدق القائلين ليغيظ بهم الكفار. هذا من انطباقات الائمه. وقال الله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات خالدين فيها واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها. وقال الله جل وعلا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتل وكلا معنا الله. كل هؤلاء الذين جاهدوا وانفقوا قبل الحديبيه او جاهدوا وانفقوا بعد الحديبيه كل اولئك وعدهم الله جل وعلا الحسنى. وقال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما لم تعلموا فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. علم الله عز وجل انهم مؤمنين، بل ان الله جل وعلا زكى ايمانهم في القران العظيم فقال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وقال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين وعلى راسهم المحاكم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وايات كثيره. هؤلاء المحاكم ذكرهم الله جل وعلا في القران كيف يرتدوا كيف يبدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حاربوا المرتدين ودافعوا عن دين رب العالمين بما لم يسبقهم ولا يلحقهم فيه احد من البشر الى يوم الدين. لهذا وصفهم اهل العلم انهم وقفوا في وجه المرتدين في وقت عصيب جدا حيث نجم الميثاق وشردت اليهود والنصارى وكان المسلمون كالغنم في الليله المطيره الشافيه وذلك لفقد نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلتهم وكثرة عدوهم. الصحابة مات نبيهم وأصابهم من الشجيعة ما أصابهم وارتد العرب كلهم أو أكثر الأعراب ارتدوا، ومع ذلك قاتلهم أبو بكر، قاتلهم وأنفذ جيش أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة قبل أن يموت، فمات وجيش أسامة لم ينقلع، فقال أبو بكر لا أحدث جيشا جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث الجيش في مهمته لدعوة الكفار، ورجع هو إلى قتال هؤلاء المرتدين، فرمى حباله فجاءت بهم جميعا، فرجع من رجع، وقتل من قتل، وهرب من هرب. هؤلاء الصحابة الذين حاربوا البدعة محاربة كبيرة. هذا عبد الله بن عمر أخبر بما قاله القدرية من مقالة شنيعة، وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، فقال عبد الله بن عمر للسائلين وهما حميد بن عبد الرحمن وفاحشه، فقال لهم عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك سأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هؤلاء الصحابة يا إخوان لا يمكن أن يبدلوا ولا يمكن أن يغيروا ولا يمكن أن يرتدوا. لهذا كتم الإمام الخطاب رحمه الله تعالى حيث قال لم يرتد، اسمح لهذا الكلام، لم يرتد من الصحابة أحد، لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب ممن لا مفرد له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صيحاتي صيحاتي، وهذا دليل على التقليد، وأن هؤلاء المفروضين إنما هم أجنح. قد يقول قائل هؤلاء الرافضة طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يقول علي منهم؟ نعم وهو من الصحابة. هذا سؤال وجيه جدا، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال كل ما قاله الرافضة في الأئمة والصحابة يصدق أن يقع على علي رضي الله عنه وهو لا يقع. يعني كل ما قاله هؤلاء من طعن في أبي بكر وعمر وعثمان يجوز أن يقال مثله في علي، لكن الكل منزه، الكل منزه عن هذا الطعن. لهذا يقول شيخ الإسلام إذا قالت الخوارج المكفرة في علي أو قال النواصب المفسقون لعلي، لأن زمن علي زمن فتن وحروب وقتل الآلاف، وأن علي إنما طلب الخلافة لنفسه فسفك الدماء لأجل هذا، لما استطاع الرافضة أن يجيبوا، لأنهم إن اعتذروا يعتذر بأبي بكر وعمر وعثمان، وما وقع في زمانهما وهو قليل جدا جدا بالنسبة لما وقع في زمن علي، مع أننا نقول يا إخوان إن الفضائل الذي وردت في حق الصحابي الجليل أمير المؤمنين أبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل إنه أكثر الصحابة ذكرا للفضائل، يعني فضائله أكثر من جميع الصحابة، فلا مرة إذا أن يقال في صحابي واحد شيئا مشيئا، فلو قيل في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهما يقال أيضا في علي، لهذا يسقط الرافضة ولا يزيدون. إذا علينا يا إخواني أن نحذر من هذه الفرقة، بل أقول هذه الملة، وأنا يعني يعجبني أن أقول هذه الملة لأنها ملة أخرى، وإن انتسبت إلى الإسلام فإنها لا تمثل للإسلام بالفعل، لأن الإسلام قرآن وسنة، الإسلام قرآن وسنة وإجماع، والمقصود بالإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء قالوا قرآنكم محرف وسنتكم لا نأخذ بها بأنها من طريق المرتدين وهم الصحابة، هذا الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي اسمعهم لا ينعم. فماذا أقولنا للإسلام؟ والله ما أقولنا شيء، والله الذي لا إله إلا هو ما أقولنا للإسلام شيئا. عندما رموا قرآننا في التحريف وردوا السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وإنما أخذوا عن أئمتهم المعصومين. فالصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم لا يستثنى منهم أحد، حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الصحابة كلهم عدول من لا تفلتهم وغيرهم، بإجماع من يعتد به إلى المسلمين كلهم عدول، الذين دخلوا في الفتنة والذين لم يدخلوا في الفتنة كلهم عدول، وأن الذين كانوا في الفتنة إنما اجتهدوا جميعا والمجتهد له أجر إن كان مخطئا وله أجران إن كان مصيبا. فإياكم يا إخوان، ولو أنكركم من هذا المكان تحذير مشفق محب مخلص بالنصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أصلا عظيما وهو النصيحة، قال دين النصيحة. أنا أنصح إخوان من ابتلي بهذه القنوات فلا يتركن قناة واحدة من قناة الرابعة حتى ولو على سبيل الفضول. إن بعض الناس يقول لا أنا أنظر إليها وأنظر كيف يعني كيف هي أعادهم، نقول قد تتلبس بأعادهم من حيث لا تشعر لأن لهم شبهات عظيمة يأتون بنصوص عن أئمة من أئمة الضلالة عندهم توافق أسماء أهل السنة وكناهم كنا أهل السنة ونسبهم نسب أهل السنة حتى يلبسوا على أهل السنة. يا فتجدونهم يرون عن أبي جعفر الطبري، وأبو جعفر الطبري الذي يرون عنه إنما هو محمد بن رصم الرافض الخبيث وليس محمد بن جرير إمام أهل السنة صاحب التفسير. وهكذا تجدونهم يعني يلملمون النصوص ويكذبون على الأئمة لأن دينهم مبني على الكذب وهو الفقية وهو تسعة أعشاء دينهم. فالمقصود من حديث أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينادي هؤلاء الذين أبعدوا فيقول إن فيقال له إنهم قد بدلوا بعدك، أو في رواية أخرى إنهم قد أحدثوا بعدك أو ارتدوا بعدك أو كما جاء في رواية أخرى، فإنما المقصود بهؤلاء كل مبتدع. لهذا قال الحافظ بن عبد البر كلمة عظيمة جدا اسمعوها فإنها والله اكتبوا بما مثلها. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المقروضين عن الحق. كل واحد مبتدع فهو مطرود عن الحق، حتى ولو بلغ شهر عظيم في العلم، حتى ولو قام السهر كله وقام الليل كله وتصدق بكل مال، لو كان محدثا مبتدعا فانه يقول من المطرودين عن الحق، لان الله جل وعلا يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن زاد في هذا الدين بما يلتزمه فكأنما زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قام الرسالة، كما قال الإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله. وقال أيضا هذا الإمام الهمام أحد بن عبد البر في كتابه الاستذكار، قال يعني يتكلم عن المبعدين عن الحوض، قال: وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المشركون في الجور، هؤلاء أيضا يكونون من المطرودين عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. إياكم وقل، إياكم يا إخوان وقل، إياك أيها المسؤول أن تظلم من هم تحتك، إياك أيها المؤجر أو المستأجر أن تظلم أجيرك، إياك أيها السيد أن تظلم عاملك، يا تغلقه حقا أو تأكل حقا، فإن الله جل وعلا يقول خصما يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل استأجر أجيرا فأكل ثمنه فلم يؤتيه حقا. قال شيخ قال في كتابه الاستذكار: وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء، المقصود بأصحاب الأهواء أصحاب البدع، كل أصحاب البدع الذين خالفوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وجاءوا بما لم يقل به سلف هذه الأمة من الصحابة الكرام على رأسهم الخلفاء الأربعة. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، لأن المسلم في فتر من أمره وفي عافية من أمره إذا عصى بينه وبين الله، أما إن أعلم فإن العقوبة تحل به في الدنيا وينال جزاءها يوم القيامة بالطرد عن حوض الله عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: والمعلنون بالكبائر فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخطأ. ولهذا نقول إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد بدلوا بعدك للعلماء في هذا تأويلات: التأويل الأول أن المقصود بهؤلاء المبدلين المقصود بهم المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحديد، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيمة التي على وجوههم لأنهم كانوا ربما يتوقعون، فوقعت فيهم هذه السمة وهي سمة الغرة والتحديد، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك السيمة ناداهم فقيل له لا تدري ماذا أحدث بعد. وقيل إن المقصود من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليه سيما الوضوء بما كان يعرفه في حياته الإسلامية. يعني المقصود بأن هؤلاء هم المرتدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم بالإسلام، فلما مات ارتدوا فناداهم بأنه يعرفهم بالإسلام لكنهم كانوا قد ارتدوا. وهذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع علمه بموته، وأنه إذا مات لا يعلم بعد ذلك شيئا، ليس كما يقوله أولاد الصوفية، لأنه عليه الصلاة والسلام علمه حيا كعلمه ميتا، فهو في قبره يعلم كل شيء يصير في أمته، فهذا باطل ومنكر من القبر. التوجيه الثالث في بيان هذه الطائفة المطرودة عن الحوض: قالوا المراد بهم أصحاب المعاصي والذنوب الكبائر، أصحاب المعاصي والذنوب الكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأيضا أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعهم عن الإسلام. طبعا هؤلاء قد يبعدون لكن تنالهم الشفاعة، تنالهم الشفاعة إما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظماء، وإما شفاعة الملائكة، وإما شفاعة المؤمنين، أو أنهم تنالهم رحمة الله جل وعلا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أنا وأنا أرحم الراحمين، فيقبض الله جل وعلا قبضة من النار، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرجهم منها، فيخرج منها من لم يعمل خيرا قط، كما جاء في حديث، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. بعد المسلم أن يبذل جهده في أن ينهى ويبتعد بنفسه عن الردة والنفاق وعن البدعة وعن المعاصي والإعلان بها، فإنها موجبة لطرده عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه لا يبعد أن يكون هؤلاء المطردون عن الحوض جملة هؤلاء المذكورين من المنافقين والمرتدين وأصحاب الكبائر المعلنين بها وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعهم عن الإسلام. هذا هو القول الحق في هذه المسألة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ورد أو يرد حوله عليه الصلاة والسلام. نسأله أن نشرب منه شربة لا نرضى بعدها أبدا. فوائد هذا الحديث العظيم فيه جواز الخروج إلى المقبرة بل مشروعية ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى المقبرة وقوله خرج إلى المقبرة دليل على قصد الخروج وأنه خرج قصدا لزيارة القبور ولم يمر عليه مرورا. وهذا مجمع عليه في حق الرجال مختلف فيه في حق النساء كما ذكرنا سابقا. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه مشروعية التسليم على الموتى المسلمين والدعاء لهم بما في ذلك من حسن التعاون وكرم العهد ودوام الحرمة لهم، لأن المسلم له حرمة ميتا كما له حرمة حي. فكما أن المسلم إذا مررت به وهو حي يجب أن تسلم عليه، أقول يجب وهذا هو القول الصحيح لأن إلقاء السلام واجب وليس بسنة. فكذلك إذا كان حيا ينبغي أن تسلم عليه إذا مرت. ومن فوائده أيضا فيه جواز تمني لقاء الفضلاء والعلماء والصالحين، ويستفاد هذا من قوله عليه الصلاة والسلام وددت أني قد رأيت إخواننا. وفيه أيضا حجة على جواز الاستثناء في الشيء الواجب ومنه قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله، لأن بعض طوائف البدعة لا يجيزون الاستثناء في الإيمان ويقولون لا تقل أنا مؤمن إن شاء الله لأن هذا شك، والشك لا يمكن لا ينبغي أن يكون في الإيمان. نقول هذا الحديث دليل على جواز الاستثناء في الشيء الواجب وهو الإيمان، لأنه عليه الصلاة والسلام استثنى اللحوق بالموتى وهو ميت طبعا، فقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ونحن وهو وجميع الناس لاحقون بالموتى وكلنا مصيره إلى الموت، ومع ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل على جواز الاستثناء في الشيء الواجب، ومنه قول أهل السنة والسلف أنا مؤمن إن شاء الله، ذكر هذا الإمام الخلال عن الإمام أحمد. وأخيرا من فوائد هذا الحديث فيه الحرص على تمني لقائه عليه الصلاة والسلام والتطلع لذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لقاءه أيها الإخوة الكرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى لقاءكم فتمنوا لقاءه. نسأل الله أن نلاقيه وأن نصحبه في جنة النعيم هو وسائر الصالحين والصديقين والشهداء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشعار أو أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من قدميه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. أسكتوا أولادكم أيتها النسوة، أسكتوا أولادكم. قال: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة أو كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذه الأحاديث التي كنا نسمع إلى وقتها فيها ذكر فضيلة الوضوء وأنه يترتب عليها أثر عظيم. أولها حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن حمران وهو ابن أذان، حمران ابن أذان وهو مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان. حمران هذا كان من سبي أو هو من سبي عين التمر، وهي منطقة في جهة العراق، فتحت سنة 21 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان حمران هذا من سبي هذه الوقعة أو واقعة. فاشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قائحا كثير الحديث مختلف في توثيقه. خرج له البخاري في ادب مفرد، واخرج له مسلم في صحيحه واصحاب السنه. عن عمران مولى عثمان بن عفان الخليفه الراشد ان عثمان بن عفان جلس على المقاعد، والمقصود بالمقاعد هو مكان مرتفع كان يجلس إليه أو فيه عثمان ليقضي مصالح الناس، قيل إنه كان عند بابه أو حول بابه. المقصود أنه مكان مرتفع كان يجلس عليه عثمان رضي الله عنه لينظر في أحوال الناس. قال: فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، يعني آذنه بوقت اجتماع الناس، لأن عثمان كان ربما سئل بالنظر في أحوال الناس والسماع ما عندهم، فيأتيه المؤذن فيقول: قد اجتمع. وهنا خير واحدة من النكتة الصغيرة، مش نكتة بالضحك، نكتة يعني فائدة، وهو أنه لا ينبغي أن ينزعج الناس بتأخر، أو لا ينزعج الناس لأجل تأخر الإمام عن الخروج، أن الإمام ربما لم يخرج لأجل مصلحة، خاصة إذا كان في المسجد، فلا ينبغي لمن كان في المسجد أن يناديه أو أن يقوم قائما بالرعاة من الحاجة، فهذا في الحقيقة من سوء الأدب. وربما بعض المستعجلين جاء فأراد أن يقضي صلاته بسرعة ويخرج ولا يهمه من يأتي بعده، فنقول على الإمام أن يراعي عروف الناس وعلى المؤمنين أن يشغلوا أنفسهم حال وجودهم في المسجد إما بالذكر وإما بتلاوة القرآن. وهذه الحقيقة حصرة نلومها فينا وأنا أوله. هذه حصرة تذم في مساجدنا نحن في الجزائر. فإذا دخلت المسجد سمعت الفوضى وضوضاء كثيرة كذلك من هنا وهنا كل واحد مع صاحبه، والقليل من يمسك مصحفا أو يسبح أو يذكر الله جل وعلا، وهذا خلاف له موجود في مساجد البلدان الأخرى. فإنك إذا دخلت المسجد لا تسمع إلا همس القرآن أو همس التسبيح والذكر. فينبغي علينا إخوانا أن ندرب أنفسنا على هذا الخلق العظيم، أن المسلم إذا دخل المسجد لا يتحدث بشيء من الدنيا، بل عليه أن يجلس يصلي ركعتين أو ما شاء الله أن يصلي إن كان وقت أو إن كان الوقت مناسبا للصلاة، ثم يسبح إن كان لا يعرف شرعة القرآن، أو يمسك المصحف ويقرأ له شيئا من القرآن يتفرغ به إلى الله جل وعلا ويحتسب ذلك عند الله عز وجل. فكان المؤذن إذا يأتي إلى عثمان فيؤمنه بأن الناس قد اجتمعوا حتى لصلي يديه، ثم دعا عثمان رضي الله عنه بماء فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنكم، أقسم وأكد القسم باللام التي يسميها النحويون اللام المزحلقة وهي لام التأكيد، حتى يبين بأنه إنما يفعل هذا حتى يرفع الإثم عن نفسه، وهو إثمان العلم. لهذا كل ما أعطى حكما شرعيا بدليل صوابه ينبغي أن يبلغه لأخيه، وتبليغه ينبغي أن يكون بحسن ظن. فقال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه، هكذا في رواية يحيى، والصواب لولا آية في كتاب الله للياء وليس بالباء أو ليس بالنون، لولا آية. وكذا رواه الإمام مسلم والقعنبي وهو رواية ابن وهب في الموطأ، وهي رواية الصواب لولا آية، لولا آية في كتاب الله ما حدثتموه، يعني هذا الحديث، يعني إنما أراد أن يحدثهم بهذا الحديث تأثما، يعني أن يلقي الإثم على نفسه حتى لا يقال أو حتى لا يكاتبه حتى لا يكاتبه الله جل وعلا بأنه كتم العلم. فقال وذكر صفة الوضوء وأنه صلى الله عليه وسلم توضأ كما سبق بيانا ثلاثا ثلاثا، ثم قال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بشرى، بشرى لكم هذه بدعة، هذه من بدع المساجد، لا يمكن أن يكون أذانا، هذه من بدع المساجد لا ينبغي أن تبقى، هذا المكر ولا أذانا هذا لا ينبغي أن تشغل، أنه لا يشعر أذان الناس في وقت واحد وفي مكان واحد. فقلت هذه بشرى، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم لا من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوء كما بينا. لا بد أن تحسن الوضوء من النية ثم التثنية ثم غسل اليدين ثم الاستنشاق ثم الاستنطاق ثم غسل الوجه ثلاثا وبعده الذراعين إلى المرفقين ومسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين. تحسن الوضوء بإتباعه وأن ينال الماء كل هذه الأعضاء، فإذا أتم المسلم وضعه بهذه الكيفية تشهد وقال اللهم افتح لي ابواب رحمتك، الله الله قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين عفوا. ثم يصلي ركعتين لا يلتفت بهما نفسه، يعني يحاول ينسى ولا يلتفت الى شيء من الدنيا، يحاول دائما يحاول يجاهد نفسه، فإن جاءه الشيطان وذكره بشيء من الدنيا طرد ذلك المسلم، فإن أقر عليه التفت من جهة الشمال، وهذه السنة، يلتفت من جهة الشمال وينفث ثلاثة، فشيء بقى ينفث يعني يطلق النفث فقط هكذا ينفث ثلاثة، فإن هذا شيطان سماه النبي صلى الله عليه وسلم خيز الذب، يأتي للتشويش على الناس في صلاتهم كما ذكر ذلك في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. فقال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم ما من امرئ يتوضا فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه الاخرى حتى يصليها. وجاء في روايه اخرى: غفر له ما تقدم منه. جاء في روايه اخرى صحيح: غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا خلاف أو لا إشكال في يعني بين هذين الروايتين، فإن كل منهما يدل على مجهول. قال يحيى: قال مالك: أراد يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار، وهما البكرة والعشي. وهذه الفقرة طرفي النهار وهي البكرة والعشي تتناول ثلاث طرفات، وهي المغرب والظهر والعصر. ثم قال: وزلة وزلة من الليل. والزلفة والزلة جمع زلفة، وهي الطائفة من الليل، وتتناول هذه الطائفة صلاتان، وهما صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقد نزلت هذه الآية أعني قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذكر أو نزلت هذه الآية في من قبل طاعة أجنبية، جاء هذا في الصحيحين، جاء هذا في الصحيحين. إذا هذه بشرى للمسلمين جميعا أن يعتنوا بوضوء وأن لا يعتنوا. وسيأتينا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن المسلم إذا توضأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، كل خطيئة ارتكبتها في فيك خرجت في المضمضة. ثم قال: وإذا استنثر، لأن المقصود الخروج، ولهذا لم يكن من الاستنشاق، ولأن المقصود من الاستنشاق هو الاستنثار حتى يخرج ما في فيه من خبر. فقال: وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وهو ما ارتكبه من شمه لأشياء محرمة كتحسسه بشم عند المرأة أو غير ذلك من المحرمات. قال: إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. هذا يدل على أن المقصود بالتكفير في الوجه إنما هو ما أثرت إليه العينان من الأشياء المحرمة. وقيت الثالثة فيما يتعلق بالأشعار، كثير من الناس يظن بأن الأشعار هو الشعر الذي على الجنون، وهذا خطأ، وهذا خطأ. وإنما المقصود بالأشعار هو هذه الجفون أو أكثر الجفون التي تنبت عليها ينبت عليها الشعر، هو الشعر. قال: فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظهار يديه، كناية على أنه يطهر مما ارتكب بيديه، وما ارتكبته يداه من لمس محرم أو أخذ شيء محرم أو التعرض لشيء محرم بيديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا برأسه حتى تخرج من أذنيه، وهو كل ما ارتكبه من سماع محرم وغير ذلك. وهذه اللفظة أو هذه الجملة أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غسل رأسه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا برأسه حتى تخرج من أذنيه، دليل على أن الأذنين من الرأس. ثم قال: فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظهار رجليه. وهذا أيضا فيه أن الوضوء يكفر جميع الخطايا التي ترتكبها هذه الجوارح التي أمرنا بغسلها أو مسحها. وهذا من عظيم لطف الله عز وجل وكرمه علينا. كل هذه الأحاديث يكون فيها فضيلة الوضوء، وأنه سبب لتكفير الذنوب. لكن هذا الحديث وهذه الأحاديث خرجت مخرج العموم ويراد بها الوضوء. انتبه لهذا جيدا، هذه الأحاديث خرجت مخرج العموم ويراد بها الخصوص، والمقصود بالخصوص أن الواجبات ينبغي أن يأتي بها المسلم، ولا يقول إن حتى ما في يريد السيئات. يعني لو صارت الإنسان قرار الظهر وصلى أو توضأ فأحسن الوضوء وقال أرجو أن يغفر الله عز وجل لي ذلك، أنا أقول لا، ليس كذلك. أو أنه ترك الصيام ثم يقول إني أتوضأ وأحسن الوضوء وقدر عليه لا أكفر فيه ما أتي، فلعل الله عز وجل أن يغفر لي، أقول لا، ذمتك لا تبرأ إلا بأن تأتي بتلك الصلاة أو أن تأتي بتلك الزكاة أو أن تأتي بذلك الصيام الذي ضيعته وتركته. الأول، إذن مثل هذا لا يدخل في هذا العموم الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يدخل في هذا العموم حقوق العباد، لأن أهل العلم اتفقوا وأجمعوا على أن صاحب الدين أو أن من كانت له حقوق عند الناس لا تصحبها مثل هذه النصوص عن الفروات أو الوضوء أو غير ذلك. وإنما ينبغي أن يوفي المسلم حق إخوانه، حتى إن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه إلا الدين، مع أن الشهيد مرتبته عند الله جل وعلا عظيمة. ينبني على هذا المسألة، هل التكفير يعني تكفير الذنوب خاص بفرائض الذنوب أم هو عام بجميع الذنوب؟ ذكر بعض أهل العلم أن المقصود بالذنوب المكفرة من خلال الصيام أو من خلال الصلاة إنما هي الصغائر. قالوا باتفاق أهل العلم، واسمع لهذا، هذا علم جيد، هذا علم مهم، لأنه يهمنا جميعا ونحن نرتكب الذنوب، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا. قلت قال بعض أهل العلم إن المقصود بتكفير الذنوب هنا تكفير الصغائر ولا تدخل الذنوب الكبائر. قالوا بأن أهل العلم اتفقوا على أن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة، وهذا كلام صحيح، لكن رحمة الله جل وعلا أوسع، وأن مثل هذه الأعمال قد تكفر الذنوب الصغيرة والكبيرة. والدليل على هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يتوضأ منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضربه شيء؟ هذا استفهام تقريري، هل يبقى من ضربه شيء؟ لا شك، والضرب هو الوقت، إنسان عن جواته يتوضأ كل يوم خمس مرات يحتاج، لا شك أن هذا الإنسان يتنظر، ولا يجب أن نقول بأنه يزال عنه صغير الأوساخ وفرق الأوساخ الكبيرة، فإن هذا باطل. ويدل لي أن هذه الأحاديث تتناول الصغائر والكبائر، وهذا فضل من الله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه، ولم يمر أحد من أهل العلم، لأن المقصود من الحج المبرور تكفير الصغائر دون الكبائر. لكن ينبغي أن نراعي مسألة مهمة حتى نقول بأن هذه الأفعال عن الصلوات والوضوء تكفر الصغائر والكبائر، ما يقوم بنفس هؤلاء هذا المصلي وما يقوم بنفس هذا المتوضئ. فإذا قام في نفسه الخشوع والتذلل وقصد التقرب إلى الله ومناجاة ربه جل وعلا، فإن هذه العبادة أحرى أن تكفر الذنوب الصغائر والكبائر، وهذا ليس تعزيزا على الله جل وعلا. فلا هذا نقول إن مثل هذه الأحاديث دلت بدالة واضحة على أنها سبب في تكفير الذنوب، وأن الوضوء والصلاة كله مكفر للذنوب برحمة الله جل وعلا وعفوه. نكتفي اليوم بهذا القدر.